أول ما يوفقه الله للهداية يأخذ ويقرأ في رياض الصالحين هكذا. وربما كثير من الإخوة قرأ رياض الصالحين ومر به هذا الحديث لا يفهم منه أنه عند قوله كنت سمعه الذي يسمع به أن الله هو السمع هذا الذي في الأذن هكذا أنه الصماخ، ولا أنه الله أنه البصر هذا في العين قد حل في العين، ولا أن الله هو اليد، هذا ما يفهم. وإنما فهمنا والحمد لله بتوفيق الله ومنته وفطرته التي فطرنا عليها أنه يسددنا ويوفقنا إذا اتقينا الله عز وجل وإذا أكثرنا من العبادة والنوافل، أن الله يسددك ويوفقك ويبصرك بالحق فتتبعه ويبصرك بالباطل فتجتنبه وهكذا. ووجه الشبهة عند أهل التعطيل أن ظاهر هذا الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، ولو ذكر المعطلة هذا الحديث بجميع ألفاظه لعلموا أن معناه صحيح لا يحتاج إلى تأويل. طيب يا إخوان، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجواب أن هذا الحديث صحيح لأنه في البخاري، وهو على شرط البخاري، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، ومن باب الفائدة لا من باب الطعن يا إخوان، من باب الفائدة حول هذا الحديث لا من باب الطعن، لأننا نعتقد صحة هذا الحديث ونطمع أن يمن الله عز وجل علينا بما فيه من الفضل والكرامات. ذكره الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال المجلد الأول صفحة 641 في ترجمة راويه شيخ البخاري خالد بن مخلد القطواني، وفيه كلام. قال الذهبي: هذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الجامع الصحيح، يعني البخاري، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه. عرف الآن. فالصحيح أن الحديث متلقى بالقبول وهو في صحيح البخاري، ولم ينتقده الدارقطني ولا غيرهم ممن انتقدوا أحاديث الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. نعم، أخذوه على ظاهره، لكن سيبين ما هو ظاهره. هل هو ظاهره الذي يفهم بالفطرة السليمة والذي يفهم فهما صحيحا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهما لا يتعارض مع القرآن، فهما لا يتعارض مع السنة، فهما لا يتعارض مع فهم السلف، فيه تنزيه وتقديس لله عز وجل وتعظيم لله وتقديره حق قدره؟ قال: ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ أم أنه ظاهره ما ذهب إليه الجهمية والمعطلة وأبو عبد الله الرازي والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم؟ قال رحمه الله تعالى: هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي، السمع هذا الموجود في الأذن في الرأس، وبصره ويده ورجله، هذا لا يقول به عاقل ولا يقول به من أصلح الله فطرته وأصلح الله قلبه وعقيدته؟ أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله، كما هو مذهب السلف؟ هذا هو خلاصة معنى الحديث. قال: ولا ريب أن القول الأول، وهو أن إيش ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي وبصره، ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام، لا نصا ولا فهما ولا تضمنا، ما يفهم هذا من الحديث أبدا. لمن تدبر الحديث فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين، أي ما يمنع الفهم إيش؟ فهم المعطلة أنهم أجروه على ظاهره على فهمهم هم، لا على فهم السلف. الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كله إظهار وبيان، لأن الله تعالى ليس هو أن الله تعالى ليس هو عين العبد وأعضاؤه وقواه. طيب يا أخوان، هذا ظاهر الحديث. طيب، وبيان في الحديث أن الله تعالى ليس هو عين العبد ولا هو أعضاؤه ولا هو قواه. طيب، قال: وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي. إذن هناك عبد ومعبود، وهو الله سبحانه وتعالى، متقرب ومتقرب إليه، محبوب وحاب، هكذا يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله هو الذي يحب، والعبد هو المحبوب. ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا وهو العبد، ومسؤولا وهو الله، ومعطيا وهو الله، ومعطا وهو العبد، ومستعيذا وهو العبد، ومستعاذا به وهو الله، ومعيذا وهو الله، ومعاذا وهو العبد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد بين، أي في هذا الحديث، وأظهر بعد قوله كنت سمعه وبصره، وقوله فبي يسمع وبي يبصر، أنه لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن المعلوم أن هذا صريح في أن السائل المستعيذ ليس هو المستعاذ به، فلا يفهم الفهم الخلفي. فسياق الحديث يدل على أن على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر. لا ينبغي أن يكون الله وصفا في العبد، لأنك إذا قلت إن الله هو سمع العبد كان الله صفة للعبد هكذا، أو بصر أو يد أو رجل، هذا يمتنع. أو جزءا من أجزائه كاليد والقدم. ثم قال شيخ الإسلام تيمية: ثم إن قوله وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، فهذا تصريح بأنه عبده وليس الرب جزءا منه ولا صفة له، وأنه يقبض ويموت. ومعلوم أن الله حي لا يموت فضلا. إذن ختم الحديث بإيش؟ بالموت. كيف يموت والله صفة له؟ هكذا. إذا أنتم أجريتموه يا معشر المعطلة، أو ظننتم أنه يلزم أهل السنة أن يجروه على ظاهره ويكون سمع الله سمع العبد وبصره ويده وهي أجزاء وأجزاء للعبد، فالعبد في آخر الحديث سيموت، فهل ستموت وستموت أعضاءه وصفاته، فهل سيموت الله عز وجل على فهمكم هذا الكلام؟ نعوذ بالله. قال: وأنه يقبض ويموت، ومعلوم أن الله حي لا يموت، فضلا عن أن يكون بعضا أو صفة لمن يموت. فإنه لو كان ظاهره أن الله نفسه هو عين العبد وسمعه ويده ورجله لكانت هذه الأعضاء تموت بموت الجملة وهو العبد. وهذا كله يبين أنه ليس ظاهر الحديث ما ذهب إليه أهل التعطيل، بل ظاهره ما ظهر منه وما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو من أحسن الألفاظ وأحسنها بيانا وإظهارا، إذ لا يكون أحد غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن بيانا وإظهارا لما يخبر به عن ربه من الرسول. وقد نزه الله أن يكون ظاهر كلامه كفرا وضلالا وإفكا ومحالا. عرف الآن، يستحيل أن يكون كلام الله وكلام رسوله كفر وإلحاد وشيء مستحيل، لكن يمر الحديث ويفهم أول الحديث وآخره والخطاب وما في ما تضمنه الحديث من الألفاظ، يدل على أنه كنت سمعه وبصره ورجله ويده، أي أسدده، ليست صفات قائمة بالعبد. عرف الآن. قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني، انتهينا من الرد بالوجه الأول. وإبطال شبهة أصحاب التعطيل. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء من مخلوق حادث في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. هذا عند السلفيين وعند من طهر الله قلوبهم وفطرهم من الأدناس والظنون الفاسدة السيئة في حق الله. أما المعتزلة فهم ما أولوا هذا التأويل حتى أجازوا لأنفسهم هذا التخيل، لما أجازوا لأنفسهم هذا التخيل وقع في نفوسهم فذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من الأقوال والأفكار الخاطئة الباطلة. وإلا كما قلت لكم ما يقرأ هذا الحديث كم يقرأ في رياض الصالحين عند العوام لا يفهمون هذا الفهم، بل يعلمون أنه يدل على أني إذا تقربت إلى الله سيسددني ويوفقني ويأخذ بيدي، عرف الآن. وأيضا لا يفهم من هذا الحديث إذا العبد قام بالعبادات والطاعات وثابر وفعل ما يستطيع من الطاعات أنه لا يفتن ولا يبتلى، هذا كلام ليس بصحيح. قد أيضا الآية التي تمر معنا إن شاء الله إذا درسنا كتاب التوحيد، قال تعالى أولئك الذي قال تعالى أولئك لهم الأمر قبل الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل النبي صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء أم ليس إمامهم؟ إمامهم، ومع ذلك ابتلي وأوذي في نفسه وأهله، فأين الأمن؟ يقال الأمن من الاستئصال، الأمن من الكفر والنفاق، الأمن من عذاب الآخرة. أما الافتتان فنحن داخلون في العبودية، ليست مجرد صلوات وصيام، عرف الآن. عائشة أليست من أفضل المؤمنين ومن الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم بإجماع المسلمين؟ نعم، ومع ذلك أوذيت في نفسها. مريم بنت عمران، الصحابة، عمر بن الخطاب، ليس هذا. فإذن نحتاج إلى أن نفهم كنت سمعه الذي يسمعه، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، عند أن يحتاج إلى ذلك. وعند أن وإلا لو جينا نفكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان لوجدنا أن انظروا، أضرب لكم مثال أن الله يفعل في عباده ما يشاء. أليست أمهات المؤمنين زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالطنه ويغتسلنا معه في إناء واحد ويقبلهن؟ ومع ذلك انظروا لما بصق النبي صلى الله عليه وسلم في إناء وأعطى الصحابة يتبركون ويشربون، قالت إحدى أمهات المؤمنين من الداخل أبقوا لأمكم، عرف الآن. كيف نبقي لك وأنت مخالطة لرسول الله؟ أنت ما تحتاجين. لماذا؟ لأن ما كل وقت، هناك أوقات رب العالمين يؤيد بها ويخصصها لتكون البركة أكثر ومخصصة لهذا الأمر، وإلا حياة النبي صلى الله عليه وسلم بركة وكله بركة، لكن أحيانا تكون مقصودة لذاتها البركة والتأييد، عرف الآن. أحيانا يجد النبي صلى الله عليه وسلم الحجر يضع على بطنه، إيه طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم يخافون ويأتي خوف وجاءكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم، وقال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. كيف هذه ابتلاءات؟ لابد، لأنها من العبوديات، فليست العبودية مقصورة على الصلاة والصيام والحج، بل الابتلاء والزلزلة والخوف والإيذاء، عرف الآن. لكن خلاصته لن يضروكم إلا أذن، عرف الآن. الأذية لابد منها، الابتلاءات، الحمى، المرض، الخوف، الزلزلة، الفقر، الجوع، هذا كله حاصل لأن الله تعبدنا بالخير والشر، ونبلوكم بالخير والشر إيش؟ فتنة، وإلينا ترجعون. فنركز الحديث هذا هو على إطلاقه، لكن لا يمنع من أن الله يبتلينا فما كل ما جاءت فتنة نتبصر لها ونعرفها ونحذر منها. إذا أراد الله بالعبد فتنة. عائشة رضي الله عنها خرجت وهي من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم رضي الله عنها، وخرجت وفي الجمل وقالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما خرجت. لما قيل لها نبحتها كلاب قالت ما هي، قالوا هذا الحوأب، قالت والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليت شعري أو كلام أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. فأرادت أن ترجع، وبعض الصحابة وطلحة رضي الله عنهم أصروا أنها تبقى وتقدم مع عثمان من الذين إيش آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. سلط الله عز وجل عليه الخوارج حتى قتلوه. فلا بد أن نفهم الدين فهما صحيحا، لا نظن أننا نبقى ودائما ونحن في ثراء ونحن في آمن وفي استقرار وفي لا، ما حصل هذا للأنبياء. قال رحمه الله تعالى: فكيف يسوغ أن يقال إن ظاهر الحديث القدسي، إنه ظاهر الحديث القدسي، ظاهر الحديث القدسي، وأنه قد صرف عن هذا الظاهر. هذا ليس صرفا، يقولون ظاهره أن الله يكون حقيقة سمع وبصر هكذا، وأنتم إذا قلتم أنه تأييد ونصر فقد صرفتموه عن ظاهره، فلماذا تجيزون لأنفسكم هذا الصرف ونحن عند أن نقول استوى على العرش استولى تقولون هذا تأويل وأنتم معطلة؟ نقولون لأن إجراء الحديث على ظاهره عندكم أنتم كفر وإلحاد. أي يكون الله في إذن العبد يسمع ويكون يد ويكون رجل؟ هذا لا يفهم من ظاهر النص. ظاهره ما دل عليه أنه يسدده ويوفقه. ونذهب إلى قرية بدو ما يعرفون، نقرأ عليهم الحديث ونقول ما تفهمون من الحديث، ما زالت فطرتهم سليمة، سيفهمون أنه إيش يؤيدهم وينصرهم ويثبتهم ويسددهم. قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقطعة من حديث علي بن أبي طالب عند مسلم قال: وإذا تبين بطلان القول، تبين بطلان القول الأول وامتناعه، وهو تعين القول الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وكما قلنا ولا يلزم من هذا أن العبد لا يبتلى، هكذا بلي النبي صلى الله عليه وسلم وابتلي الصحابة رضي الله عنهم هكذا، وكانوا أفضل خلق الله باتفاق الأمة بعد الأنبياء، خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصحابة رضي الله عنهم، وما سلموا من الفتن والمحن والأذية والغيبة واغتوبوا وتكلم فيهم وأوذوا ومحارشات والمنافقون يشتغلون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ فهذا فالذي يظن أن الأمة معصومة من الفتن ضال، أو أن العالم أو الداعي إلى الله أو طالب العلم معصوم لا يزل ولا كذا ضال أو جاهل، قد يكون جاهلا. نعم. وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير نعم ما فسره السلف الذي قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره كما فهم المعطلة، ولله الحمد والمنة. اقرأ المثال الثاني عشر. قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب 15. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني مما أورده أهل التعطيل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال، وهم هذا الحديث من حديث أبي ذر عند مسلم ومتفق عليه من حديث أبي هريرة: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ووجه الشبهة أن أهل التعطيل قالوا: إنكم يا أهل السنة أخرجتم هذا الحديث عن ظاهره، لأن ظاهر الحديث أن الله تعالى يتقرب بنفسه ذراعا وباعا، وأنه يمشي مشيا ويهرول هرولة. ولذلك قال أبو عبد الله الرازي: ولا يشك عاقل أن المراد منه التمثيل والتصوير. على كل حال يا إخوان، الإيراد هذا هو على بعض أهل السنة، لأن أهل السنة قد انقسموا في تفسير هذا الحديث على قسمين، فمنهم كما سيأتي من قال إن هذا مثل وتشبيه، وإنما أراد من أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه، وكنا عن ذلك بالمشي والهرولة كما قاله أبو محمد الدينوري في كتاب تأويل مختلف الحديث، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به الخطابي سليمان بن حمد الخطابي، بل نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج في بيان تلبيس الجهمية أنه قال: لا أعلم أحدا من السلف فسره أو حمله على حقيقته، أنه إيش يهرول بمعنى الهرولة الحقيقية. لكن وهذا قسم، القسم الثاني من السلف أنهم فسروه بأنه الهرولة بمعناها الصحيح المفهوم، لكننا وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين هنا رحمه الله، ورجحه شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي، وكثير من السلف قالوا أمروها كما جاءت. وقالوا: نقول في هذا الحديث إذا قيل الهرولة كيف الهرولة؟ نقال: الإيش الهرولة معلومة، والإيمان بها واجب، والكيفية مجهولة، والسؤال عنها بدعة، وانتهينا. إذن تنتبهون أن السلف عن السنة قد فسروه حمك الله تفسير صرفوه عن ظاهره الذي هو الهرولة إلى إذا تقرب إلي بالأعمال الصالحة تقربت منه إيش بالثواب، أتاني هرولة بالأعمال الصالحة أتيته هرولة بإيش بالثواب والمجازة. نقول هذا وإن كان تفسيرا صحيحا، لكن هو أيضا كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره هو من لوازم الهرولة الحقيقية، وإن كنا نقول هرولة على ما يليق بجلال الله، كما أننا لا نثبت استواء على ما يليق بالله، ويأتي وينزل إلى السماء الدنيا على ما يليق به، كذلك يهرول على ما يليق به سبحانه وتعالى. وأما تفسيرها بأنه الثواب على الطاعة والمجازة فهي من لوازم تقرب الله العبد. وفسرها شيخ الإسلام تيمية وغيره بأن أتيت هرولة بمعنى القرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب 15. وهذا الحديث كغيره من النصوص الواردة في القرآن والسنة الدالة على القيام، على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، مثل الأفعال الاختيارية مثل إيش؟ الضحك وإيش؟ والاستواء والكلام والمجيء والإتيان والغضب. نعم. قال: وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله تعالى: وجاء ربك والملك وصل، إيش الشاهد؟ قريب أجيب، صفة إيش؟ الإجابة، هكذا. والقرب أيضا، أيضا. وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فإثبات صفة المجيء على ما يليق بالله. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيه، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هنا إثبات صفة الإتيان، وإن كان الإتيان والمجيء بمعنى واحد إلا أن اللفظ فقط اختلف. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وهذه كلها تقدم الكلام عنها، لأن الاستواء من الأفعال الاختيارية. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، صفة يا إخوان الأخذ، هكذا. وهناك هل وجد؟ طيب، المؤلف ابن عثيمين رحمه الله تعالى أتى من السنة بالأخذ. طيب، وقوله تعالى: وإذا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه إيش؟ أليم شديد. لكن ذاك الأخذ عن طريق الملائكة، تكليف الملائكة يأخذ، فأخذهم الله بذنوبهم، ما أخذهم بيده، فيكون الفعل هو إلى الملائكة. وكون أن الله قال: وكذلك أخذ ربك، لأن الملائكة منفذون لأمر الله، كما مر معنا في صفة إيش السابقة قبل يومين، لما أضيف في قوله: ونحن أقرب إليه، فأضاف القرب إليه، مع أن الملائكة هم المقصودون، لأن الملائكة منفذون لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وما في الحديث: فأخذها بيمينه سبحانه، تباركت يمينه وجلت عظمته، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلما أضاف الأخذ إلى اليمين إيش؟ دل على أنها أخذ حقيقي فعل. نعم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. يعني تقربت منه، قوله تقربت منه هو من الأفعال الاختيارية، وكذلك قوله وأتيته هرولة هو من الأفعال الاختيارية. نعم. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين، وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر انتهى. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته هرولة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه

وحمله القرب هنا بالأعمال الصالحة. نعم. قال بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والبعد والعبد مضطجع إلى جنبه، كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وإيش وقعودا وعلى جنوبهم، ومن ذلك قولهم فلان موضع في الضلال، والإيضاع هو السير السريع، لما تقول فلان إيش موضع في الضلال وهو جالس في بيته، موضع الإيضاع في اللغة إيش السير السريع. نعم. قال ولا يراد بذلك أنه يسير ذلك السير، وإنما يراد أنه يسرع إلى الضلال، فكني عن ذلك بالإيضاع. وكذلك قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين، والسعي هو الإسراع في المشي، وليس المراد به أنهم مشوا بأرجلهم، وإنما أراد أنهم أسرعوا بنياتهم وأعمالهم. انتهى من مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، هذا القائل بأن إيش الهرولة والمشي بمعنى المجازاة والثواب، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه، ولا منافاة بين هذاك وهذا، بل هذا من ثمرة ذاك. وإذا كان وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، وهو إيش أمروها على ظاهرها على ما يليق بالله، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من تونس تقول أحسن الله إليكم شيخنا، سمعنا فتوى من الشيوخ في الجزائر أن المعقود عليها عقدا شرعيا لا تعتبر زوجة وإنما هي خطيبته، فهل هذا الكلام صحيح؟ وما الفرق إذن بين الخطبة والعقد الشرعي، علما أن تونس لا يعترفون بالعقد الشرعي ويعتبرونه زواجا عرفي، وليس للعاقدة الشرعي أي حقوق؟ تبارك الله فيكم. هذا كلام باطل ليس بصحيح. إذا ثبت العقد الشرعي ثبتت أحكامه، من عقد على امرأة حرمت عليه أمها، ولو توفي ورثته أو توفيت ورثها. نعم. وإذا حصل الافتراق لا بد أن يطلق، ولا بد الخطبة هو أن يأتي إلى أبيها ويقول أريد أن تزوجني ابنتك ويوافق، لكن ما تم العقد. هذه الخطبة مقدمات الزواج، لكن العقد تعتبر زوجة شرعية يباح له النظر إليها أكثر من مرة والجلوس معها. نعم. والخلوة بها نعم من حيث الشرع، وكما قلنا تقام ما كما يقال العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، هذه قاعدة شرعية. فما يذهبون إلى هؤلاء إليه الله أعلم، هل هم علماء أم متعالمون أم من ما أدري على أي مذهب، ربما حتى هذا لا يوجد لا في المذهب المالكي ولا في الحنبلي ولا في الحنفي ولا في الشافعي، فالله أعلم من أين أتوا بهذا الكلام، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول أحسن الله إليكم شيخنا، أخت مخطوبة والآن يريد الأخ إعطاء المهر، هو بعيد وسيرسله مع والدتي وزوج أخته، هل إذا أعطى الأخ المهر هل يعتبر عقدا شرعيا مع العلم أن الأخ غير موجود؟ وبارك الله فيكم. لا، ليس عقدا. العقد أن يأتي الزوج أو من يوكله كأبيه أو أخيه أو رجل يثق به، ويأتي إلى وليك أبوك أو من كان يلي أمرك إذا لم يكن لك أب، المهم من كان وليا لك شرعيا ويصح أن يقوم بتزويجك، فيأتي إليه ويقول زوجني ابنتك فلانة بمحضر اثنين من الشهود، ويقول الأب زوجتك بابنتي فلانة، ويقول قبلت، إلى هنا أصبحت زوجة له. أما مجرد بعث المال وكونه وصل إليك المهر، هذا لا يتم به العقد ولا تصبحين زوجة له، المال يعتبر أمانة عندك حتى يتم العقد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، رجل يبيع الزيتون بثمن 17 درهما للكيلو، ونصف كيلو بنصف 8 كيلو، وأما الربع بثمن زائد، فهل هذا جائز حفظكم الله؟ قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، بعت أقل أو أكثر، هذا ليس من المال الربوي، بحيث أنك إذا احتاج خلاص بعت الكيلو ب10 دينار، النصف الكيلو بعته ب5 دينار، ربع الكيلو بعته ب4 دينار، كل ذلك جائز، والتيسير على المسلمين ماذا مرغب فيه، ومن الحسنات ومن الإحسان إلى الناس، لكن ليس محرما أنك تبيع الربع ب4 دينار والنصف ب5 دينار والكيلو ب10 دينار، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم.